يكون إماما؟ يقول هذا الحديث دلالة على صحة صلاتهما، صلاة الإمام والمؤتمن. فيه دلالة لأن الصحابة لما صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدأ صلاته منفردا، فجاءوا وصلوا خلفه فيعني طلب نيته إلى إمام لأنه أقرهم على ذلك، وصلوا ثم صح وصحت طبعا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم جميعا. أخذ منه بعض أهل العلم جواز الابتداء بمن لم ينمي إمامته، قال وهذا صحيح. الشيخ الإمام النووي يقول صحيح على المشهور من مذهبنا يعني مذهب الشافعية ومذاهب العلماء، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد ابتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، إذا نوى يعني بعد أن يقتدون به نوى هو أن يكون إماما لهم تحصل فضيلة الجماعة له لأنه نوى الإمامة، ولهم لأنه نووا الإتمام. وإن لم ينوي هو واستمر على نية الإفراد هل تصح الصلاة؟ قال نعم صلاة تصح، لكنه لا تحصل له هو فضيلة الجماعة لأنه ما نوى الجماعة. قال وأما نعم ولا تحصل وإن لم ينويها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينويها والأعمال بالنية. وأما المأمومون فقد نووها. نعم في الحديث أيضا في هذا الحديث الذي معنا إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو تعارضت مصلحتان اعتبر أهمهما، هذه قاعدة كثيرة كبرى من قواعد الشرع أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة ماذا يقدم؟ ها؟ يقدم جلب المصالح، أو تعارضت مصلحتان يقدم أهمهما، أو تعارضت مفسدتان يقدم إيه؟ يعني يقدم على أخفهما ضررا. هذه قاعدة عامة من قواعد الإسلام أنه إذا تعارضت مصلحة في المصلحة وخوف مفسدة يقدم ماذا؟ درء المفسدة على تحصيل المصلحة. هذه قاعدة إذا تعارض حصول مصلحة أو درء مفسدة إما يعني ما تحصل هذه المصلحة إلا بتلك المفسدة وتكون مساوية للمصلحة أو أعلى منها، إذا كانت المفسدة أقل فلا، إذا كانت المفسدة أقل من تحصيل المصلحة فيتجاوز فيها لتحصيل المصلحة الأكبر، لكن إذا تساوت المصلحة مع المفسدة أو كانت المفسدة أهم أكبر أعظم أضرر أكثر فما القاعدة؟ ما العمل؟ يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. وإذا تعارضت مصلحتان يعتبر أهمهما، إذا تعارض مصلحتان لابد أن تحقق هذه المصلحة أو تلك المصلحة وهما متعارضان لابد أن تفعل هذا أو تفعل هذا، وإذا فعلت هذا يعني انتفى ذلك، تنظر أيهما أكثر مصلحة للأمة تقدم الأهم والأكثر رفعا. يقول في هذا الحديث فيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما فأروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة، كان يصلي هو عليه الصلاة والسلام بمفرده في المسجد يراه مصلحة، ومن مصالح صلاته عليه الصلاة والسلام النافلة في المسجد هو بيان المشروعية، بيان أن هذه الصلاة مشروعة يعني على سبيل يعني تجوز النافلة في المسجد. قال لما دخلنا وهذا الذي دخلنا نحن، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم إذا استمروا معه تركه لعظم المفسدة التي تخاف، لأنه ما هي المفسدة هنا؟ قال لأنهم لو استمروا معه ثم فرضت وإذا فرضت عليهم ألزموا بها، فإذا فمن ترك الفريضة عندئذ يأثم ويقع في الإثم. قال لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. نعم في الحديث أيضا أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين، هذا أمر وهذه أيضا من فوائد الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى منفردا في صلاة النافلة هذه، فرآه الصحابة وجاءوا واجتمعوا وصلوا خلفه وصلى به ليلتين أو ثلاث ثم انقطع عنهم، انقطاعه عنه يفسر تفسير كبير، ومن هذا التفسير أنه لا يريد من يصلوا معه وربما الشيطان يدخل في أذهان الناس، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين السبب. وهذه إذا أصبحت قاعدة عامة من قواعد مع تعامل الناس مع بعضهم وتعامل أهل الأمر والنهي والذين يقتدى بهم مع رعيته، أنه إذا تصرفوا تصرفا له احتمالات يتعب بنفوذ شيء ينبغي أن يبين السبب حتى يزول هذا الاشتباه. ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحة يعني باللفظ هذا الاستنتاج، وهذا قال هذه عبادتي والاحتمال فيها ضعيف، ومع ذلك قال لهم إنما أخذت لخشية أن يفرض عليكم. هناك لما مر عليه الأنصاريان صحابيان مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في أحد طرقات المدينة مع امرأة وأخذوا يمشون يهرولون يسرعون في المشي مشيتين لألا يرونه أو لألا يحس بهم أنهم رأوه، وهم عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم على رسلكم إنها صفية زوجته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بيّن لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، فهم لما رأوه عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله المخلصين غير المنافقين الذين كانوا في المدينة لا شك لا يدخلهم شك في يعني نقائه وطهره صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يظنوا به شيئا، لكن مع هذا خشي عليهم لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، خشي على ما يقول من مهن هذه المرأة. فقال لهم على رسلكم إنها فلانة إنها صفية لأنها أتت تزوره فخرج يودعها أو يسير معها وفي ظلمة يسيعها في ظلمة من الليل خوفا من عامل شيء من الصليب. فلما رأوه الصحابة شو أدبهم هرول خرج يسرعين لألا يراهم فيكون شيء من الظن. لما رآهم حرص على إزالة أو على المنع ما لعله أن يحصل من الشيطان من الوسواس لهم، فقال لهم إنها قضية رضي الله عنها ليزيل لهم ليزيل الشك الذي يمكن أن يحصل. هنا كذلك لما تأخر عنهم ربما يقول بعضهم ما يريدنا أن نصلي معه أو كذا أو يأتي الشيطان وسوس، قال لهم ما تأخرت إلا خشية أن تفرض عليكم، وهذا من حفظه عليه الصلاة والسلام على مصلحة أمته واليسر به. نعم في الحديث أيضا دل به المصنف على صلاة التراويح والاستدلالة فيه واضحة، وقد استدل به على ذلك بل استدل به على ذلك غير المصنف كالبخاري، فإنه ذكره من جملة الأحاديث التي ذكرها في كتاب التراويح من صحيحه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة في المسجد وصلى خلفه الناس ولم ينكر عليهم، وكان ذلك في رمضان ولم يترك إلا لخشية الاضطراب. كل هذا دليل على صحة الاستدلال به على مشروعية مطلقة التجمع في النوافل في ليالي رمضان. وأما فعلها على الصفة التي يفعلونها الشيخ الشوكاني وعلى التعليقة يعني في مسألة فعل التراويح على الهيئة التي يفعلها الناس ويحافظون عليها، فعن أما فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة عدد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة فسيأتي الكلام عليه، هذا الذي سيأتينا من الحديث الآتي أو الأثر الآتي مباشرة. من جملة ما استدل به البخاري عليها حديث عائشة على يعني مشروعية التراويح، وهو أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى يعني خرج من غرفته من جوف الليل إلى المسجد فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الرابعة يعني الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله كلام امتلع المسجد لما تجمع الناس بصلاته خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد يعني حمد الله وتشهد ذكر شهادة لا إله إلا الله ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنه مشروع ولا يلزم أمورا فيه بعزيمة كما قال أبو هريرة بل هو مشروع على سبيل النسب. نعم. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه دلالة على إقامة أو مشروعية صلاة التراويح على النحو الذي سار عليه منذ عهده رضي الله عنه إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. يقول عبد الرحمن ابن عبد القاري، هذا اسم هذا التابعي رضي الله عنه، وهو اسمه ابن عبد بالتنوين، والقاري القاري نسبة إلى بلدة اسمها أو إلى قبيلة اسمها القارة، قبيلة اسمها القارة. يقول أحد العلم بالأدب وبالمعادن إنها قبيلة مشهورة بالرمي، وهناك أناس آخرون يسمون هذا الاسم، قالوا القاري نسبة إلى قرى، إلى قرية اسمها قارة، فيها القارة في البحرين والقارة في الشام والقارة في دومة الجندل إلى آخره، لكن هذا التابع نسبة إلى قبيلة. يقول خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس يعني في رمضان خرجت مع عمر وقالها في رمضان، فإذا الناس أوجاع مثل ما قلنا هناك يعني جماعات متفرقة، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراس، يعني يفعلون هذا. فقال عمر كما كانوا يفعلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل يعني أفضل، لكان أمثل يعني أولى. ثم عزم فجمعهم وقال له اجتمع تفكر تفكير تفكيرا وذكره لمن معه، ثم عزم على ذلك ونفذ، فجمعهم على أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه القاري الصحابي المعروف. ثم خرجت معه ليلة أخرى، هذا التابعي عبد الرحمن بن عبد يقول خرجت مع عمر ليلة أخرى بعد أن أمر بذلك، والناس يصلون بصلاة قارئهم على النحو الذي أمرهم به عمر. فقال عمر نعمة البدعة هذه، يعني هذا الذي فعلوه بأمره رضي الله عنه، والتي ينامون عنها، هم كانوا يصلون متى؟ بعد صلاة العشاء، يعني اللي هي وقت صلاة التراويح، والتي ينامون عنها يعني صلاة آخر الليل وقت السحر إلى وقت السحر أفضل من التي يقومون فيها أو من التي يقومون يعني الآن، وذكر الراوي يعني آخر الليل يعني أفضل. وكان الناس يقومون أوله، كان الناس في صلاة التراويح يقومون أوله وما يزال الناس كذلك. رواه البخاري. ولمالك بن موطأ عن يزيد بن رومان قال، هذا فيه معنى آخر، كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 23 ركعة. إن في هذين الأثرين شيئان، أحدهما أن تجميع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح كان بأمر من عمر رضي الله عنه، لكن هذا الأمر لم يكن اختراعا مبتدا من عنده، بل له فيه أصل، وهو ما رأينا من أن الصحابة كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة أنه كانوا يصلون أوجاعا، فلما رأى رسول الله يصلي صلوا خلفه فصلى بهم واستمر وصلى يعني عدة ليالي ولم ينقطع عنهم إلا ليبين لهم خشية الاضطرار عليهم. إذن فأصل مشروعية يعني صلاة التراويح جماعة على إمام واحد موجود منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن مستمرا بسبب أن الرسول انقطع عنهم بعض الليالي ليبين لهم أنه ليس في واجب ويخشى الاضطرار عليه. فلم تفهم الصحابة ذلك، كما رأينا في حديث أبي ذر قال ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنه ليس فيه تحديد أن يكون إمام واحد. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر، خرج إلى المسجد في رمضان فرأى الناس يصلون كما كانوا يصلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة أو أوزاع، منهم من يصلي وحده ومنهم يصلي بجماعة والعدد يعني كذا متعدد. فعمر ذلك العبقري الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت له وقائع يعني التنزيل أنه كان ملهم وكان قد أوتي من العلم والحكمة ما لم يؤته غيره غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن دقاهم على هذا الوضع، وهم وأصل هذه الصلاة مشروع جماعة، وأصل الجماعة الهدف والمقصد الشرعي منها هو ماذا؟ الاجتماع وعدم الفرقة. لاحظ هذا الملحظ قد يكون أنا لم أراه في هذا الكتاب في هذا الشرح ولم أراجعه حقيقة، لكن المعنى واضح أن عمر عندما رأى الناس يصلون جماعة في صلاة قد شرعت لها الجماعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، والمقصود الأعظم من صلاة الجماعة ما هو؟ في الفريضة وفي النافلة، يعني مقصود الأعظم من صلاة الجماعة في الفرائض هو من مقاصدها يعني الاجتماع والألفة والتكافل الاجتماعي إلى آخره، وجود الناس جماعة على إمام واحد، وكذلك التي صلوات التي فرضت لها أو شرعت لها الجماعة من غير الفرائض مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الإيدين، صلاة الإيدين بخاصة، يعني المقصود منها اجتماع الناس. فما دام الأصل في هذه الصلاة التي تراويح أصل مشروعي أن الجماعة مشروعة فيها، إذن فلماذا لا يحقق المقصود الأعظم من صلاة الجماعة وهو أن يكونوا على إمام واحد؟ هذا ملحظ تشريعي عظيم لم يكن فيه عمر مبتدعا له ولا مفترعا له، وإنما فهمه من أصل التشريع ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع. ولكننا نعلم مدى حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباعه عليه الصلاة والسلام وعلى الالتزام بما ورد عنه، وعدم أن ينسب لهم شيء من الدين لم يكن له أصل، أو وإن كان له أصل لكن ليس صريح في أنهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحرزهم من أن ينسب إليهم شيء ويقال أنهم هم الذين ابتدأوه. من أجل ذلك لما مر عمر في الليلة الثالثة أو الليلة الأخرى يعني بعدما أمرهم ورآهم يصلون قال نعمة البدعة هذه، قال نعمة البدعة هذه، وهذه اللفظة في هذا الأثر دار حولها كلام كثير وما يزال يدور عند كثير من الناس، ويقول لك البدعة يعني البدعة حسنة وبدعة إلى آخره، ويجوز الابتداع في الدين إذا كان حسنا. هذا أبدا هذا ليس حجة لمن يبتدع في الدين، ليس حجة لمن يبتدع في الدين، ولكن كما قلت عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل يعني أقرب الناس إلى تحقيق شرع الله وتنفيذه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لما رأى هذا الصنيع الذي صنعه الناس واستحسنه هو ولأنه أمر به وما كان الناس مستمرون عليه بصفة مستمرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الأصل مشروعيته، سماه بدعة. يعني أصل البدعة باللغة ماذا؟ الشيء الجديد يعني المبتدع، ما لم يسبق فعله يعني الشيء المنشأ جديد يعني المخترع، وهنا سماها بدعة. فهل في ذلك حجة لمن يدعي الابتداء في الدين؟ لا، هنا لا بد أن نقف وقفة يعني نصحح بها، والحمد لله أهل العلم فصححوا هذا، بعض الناس أخذوا بهذه الشبهة وقالوا كذا، لا، الكلام في هذا أن عمر رضي الله عنه أولا يعني كما قلت لكم أعيد بعض مما قلت تأكيدا، لما أمر عمر رضي الله عنه هؤلاء الجماعات الذين كانوا يصلون جماعات جماعات في صلاة التراويح، هل يعني ألم تكن صلاة التراويح مشروعة؟ بلى كانت مشروعة، يعني على سبيل الندب والاستحباب، إذا أصل الصلاة من حيث هي مشروعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما يقول أبو هريرة ما كان يعزم يعني بعزيمته، ولكن كان يحث عليها ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا واحد. إذا فأصل صلاة التراويح في رمضان مشروع، أصل صلاة من حيث هي. ثانيا صلاتها في المسجد أيضا مشروع لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان يصليها في المسجد كما في حديث عائشة نصبت له حصيرا فصلى، وقالت صلى ثم خرج فصلى، إذا فكانت مشروعة وصلى الجماعة خلفه. صلاتها جماعة من غير يعني بعض المسلمين يؤم بعضا، يعني لم يكن في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل إن هذا عمر جمع الناس أو جعل الناس لهم إمام ما كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتهم خلف رسول الله هذا أمر آخر وتقبل شروط رسول الله، فهذا الذي فعله عمر شيء جديد. لا، صلاة الجماعة يؤم، صلاة التراويح جماعة يؤم بعض المؤمنين بعضا، ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في عهد رسول الله كانوا يصلون أوزاعا، فتقول عائشة صلي النفر وصلي الخمسة والسبعة والأكثر والأقل، فكانت إذن الجماعة لصلاة التراويح موجودة ومشروعة وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. بقي معنا ما هو الشيء الجديد فيما فعله عمر؟ هو أن هؤلاء الجماعات المتفرقين جمعهم على إمام واحد. هذا الجمع في الحقيقة على إمام واحد له أصل أيضا، وهو أنهم كانوا قد صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل هؤلاء الجماعات الذين كانوا يصلون حوزاعا اجتمعوا وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. إذن علمنا أن ذلك كله له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما الذي سماه عمر بنفسه؟ سماه بدعة. قال سمى هذا الذي وسماه بدعة حسنة، هذا الذي كانوا يفعلونه وهو صلاتهم أوزاعا كان محمولا به بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بأنفسهم. وإن كانوا صلوا خلفه، يعني تركوا من أنفسهم لما رأوا يصلون جاءوا وصلوا خلفه فصلى بهم ولم ينكر عليهم، لكنه أيضا لم ينكر عليهم صلاتهم جماعات جماعات. فجاء عمر ووحده. هذا الذي سماه بدعة حسنة. هذه التي سماها بدعة حسنة لها أصل يعني عام منها، هي في حد ذاتها أصل واضح، صلاة الصحابة خلف رسول الله، لكن أيضا أصلها أو حكمتها أو المقصود منها موجود شرعا وثابت ومقرر ولا يخالف أحد، وهو أن صلاة الجماعة مقصود بها الاجتماع لا الفرقة. وكل وإذا شرعت، وانظر يا أخي بعقلك، إذا كان استمر على صلاة جماعات جماعات ألا يكون هذا فيه مثاب الفرقة؟ نعم، نحن نقول إن إقرار رسول الصحابة على ذلك في عهده بيان لأنه لا يلزم الاجتماع، ليس بلازم، لكن يعني الأفضل أن يفعلوا كما فعلوا معه عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليه أو لا. لدينا شيئا، أقرهم على التفرق على صلاة جماعات جماعات، وأقرهم على الصلاة معه ولم يمتنع ويخرج عنهم إلا خشية أن تفرض عليه. فلدينا شيئان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الاجتماع وجواز أن تكونوا جماعات جماعات. المصلحة هنا الترجيح، يأتينا جانب الترجيح والاجتهاد من الاجتهاد. رأى عمر رضي الله عنه أن يأخذ بأحد المأخذين أو الدليلين أو الإقرارين الذين أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكونوا جماعة واحدة، وسماه بدعة. لماذا؟ قلت لأنه عليه رحمة الله ورضي الله عنه عمر وغيرنا الصحابة رضي الله عنهم جميعا لا يريد أن ينسب إليه في الدين شيء ليس من يعني ويقال إنه أو لا أو يرى أو لا يقول ويجزم بشيء يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس فيه نص صريح أو قطع به. لهذا كانوا إذا استدلوا بحديث خبر أحد أو شيء أو عرضت عليهم يعني مسألة اجتهدوا فيها، بل كانوا يترددون كثيرا في إعطاء أحكام للنوازل التي تنزل عليهم خشية أن يقولوا شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أفتى المفتي منهم بفتوى باجتهاد منه ثم تبين له أن فيها حديث يوافق فتوى يطير بذلك فرحا ويفرح فرحا جديدا لأنه وافق ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عمر هذا الاجتماع على إمام واحد سماه يعني بدعة حسنة. ثم قال وصلاتهم التي أهل العلم قالوا إذا ننظر إلى مسألة البدعة، هل هناك بدعة حسنة في الدين أو لا؟ بعضهم قال فيها بدعة حسنة في الدين وهي مثل هذه. إذا ماذا؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ما أصله حسن ولم يكن فيه تجيد على الشرع، وإنما هو يعني في صفة فيها أو نحو ذلك، يعني فهو من يصح أن يسمى بدعة حسنة، لكن ليس اختراعا في الدين، يكون أصله مشروع حسن. وما لم يكن له أصل أو كان أصله ليس بحسن يعني في الدين فهذه بدعة سيئة أو هي البدعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة، وكل بدعة دين ضلالة. نعم. فقول عمر نعمة البدعة يقول في الفتح البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلب على في الشرع على أو في مقابلة السنة، هذا معلوم. إذا قيل البدعة يفهم أهل الشرع وعموم المسلمين أيضا يفهموا، إذا قيل البدعة يعني أنها في مقابل السنة، والسنة عند المسلمين هي ما وافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو فعله أو تشريعه، يعني التشريع عموما من قول أو فعل أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، يعني فعله وتقريره وقوله وفعله وقوله. فتكون إذن تكون البدعة إذا كانت في مقابل السنة فتكون مذمومة، وإذا كانت في السنة وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حسنة، وإن سميت بدعة من بعد أنها على غير مثال ثابت. يقول والتحقيق أنها إن كانت مما يندري تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة. يندري تندري تحت مستحسن في الشرع وليست مقترعة من كل وجه، بل هي تحت شيء حسن في الشرع وليست مقترعة من أصلها فهي حسنة. وإن كانت مما يندري تحت مستقبحا في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. وقد تنقسم الأحكام الخمسة. هذا الذي من قسم المباح وقال عنه الإمام ابن حجر الشيخ ابن حجر حقيقة يعني قد يفهمه بعض الناس خطأ ويقول لك إذا فيه مباح ابتداء في العبادات مباح. لا، الابتداء فيما استحسنه الشرع من مخارج العبادات ليس من العبادات، ليس من العبادات، فهو يعني ابتداء اختراع وضع شيء حسن ليس مجرد إباحة فيه، قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. هذا في ماذا؟ ليس في العبادات. هذه لابد أن نعرفها قاعدة. الشيء إذا لم يكن له أصل في الدين حتى لو كان فيه مصلحة وخير لا نقول إنه يعني مما يسوغ في الدين ونسميه بدعة في الدين. لا، هو مبتدع، نعم مخترع، يعني وضع على غير مثال سابق، لكنه ليس في الدين. كل ما هو في الدين، كل ما كان في الدين ينبغي أن يكون مبنيا على ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداه فانتم بدعة أو ابتداع أو اختراع أو كذا إلى آخره من الأمور المباحات، وقد يكون واجبا ومندوبا، لكن كونه واجب أو مندوب هذا أحكام شرعية نعم، لكن ليس عبادات. إذا في العبادات، أما في العبادة فلا يصح ولا يجوز أن تخترع عبادة حتى لو استحسنها العقل، وما لم يكن لها أصل في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب نقوله نذكر به طلبة العلم وإخوان الذين يسمعون، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى له كلام حسن جدا في كتاب اسمه إيش؟ من يعرف؟ الاعتصام. الاعتصام تكلم عن هذه المسألة وفصل فيها ويعني أوضح الإشكال الذي يرد. نعم، هي معنا ما دلت عليه الرواية الأخرى وهي ما قاله ما ورد في عن مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان ب23 ركعة، هذا في عدد ركعات صلاة التراويح. هذا الأثر ورد أنه 23. أهل العلم يعني لهم أقوال كثيرة في عددها، يعني فيما ثبت قالوا 23، قالوا 21، قالوا 11 ركعة، وقالوا 13 ركعة، وقالوا 39، وقالوا 40 أو 41 روايات وردت. وهذا فيه دليل على سعة هذا الأمر وأنه فيه سعة ولا يضيق على أحد. من صلى 11 ركعة فقد أصاب السنة وقد أصاب ما كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها، ومن أصاب 13 ركعة فقد صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى صحيحة عن عائشة رضي الله عنها، ومن صلى 23 فقد أيضا وافق السنة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها أو قيل في عهد عمر وأقرها الصحابة، فيكون ما يشبه الإجماع أو إجماع، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يكن مجرد سنته هو بل كان عليه إجماع الصحابة أو فعل الصحابة لما أمر به أخذوا به. ففي هذا في عدد صلاة التراويح فيه سعة، وكل من أخذ بقول من هذه الأقوال فلا ينكر عليه. وإن كان العدد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان كما أخرج البخاري وغيره عن عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن الأقوال الأخرى للصحابة مأخوذة من إقراره ومن اجتهادات الصحابة الموافقة لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم، الحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها هي مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادة، وكذلك مقدار ما يقرأ فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.